أما إذا ملكت بنية التجارة فإن الحول يعتبر من ملكها، وإذا ملكت بغير نية التجارة مثل ما ذكر في السؤال منحة وفي حكمها إرث أو ما أشبه ذلك فإنها لا تسر التجارة ولو نواها بعد ذلك، وهذا قول الجمهور. أحسن الله إليكم، ما هو المقدار المجزئ للإطعام في كفارة اليمين؟ وهل يكفي في إخراج الكفارة إطعام المسكين أم لا بد من إعطائه المقدار المجزئ من الطعام؟ المقدار المجزئ للإطعام في كفارة اليمين نصف صاع، نصف صاع مقداره كيلو ونصف الكيلو على الاحتياط، وهذا أكثر ما قيل في الصاع أنه 3 كيلو، فإذا أخرج نصفه عبارة عن كيلو ونصف أجزأه ذلك. وإن أطعم المساكين، جمع 10 مساكين وأطعمهم طعاما جاهزا مطبوخا مهيئا وأكلوا حتى شبعوا، لا يقدم لهم طعام لا يكفيهم، يقول أطعمت 10 مساكين، هذا ليس بصحيح، لكن لابد أن يقدم ما يكفي 10 مساكين، فإذا فعل ذلك فقد صح في حقه أنه أطعم 10 مساكين، وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام. المستمع سليم كركني يقول: السلام عليكم وحياكم الله، أريد تفصيلا لمسألة تداخل العبادات، هل يندرج صيام شوال مع صيام البيض؟ ويسأل أيضا عن سؤال ربما مر في هذه الحلقة عن غسل الجمعة، هل يدخل في الجنابة أم لا؟ قاعدة التداخل عند أهل العلم كما قرر ذلك الحافظ ابن رجب في قواعده أنه إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما مقضية والأخرى مؤداة فإن الصغرى تدخل في الكبرى، تدخل في الكبرى. وما ذكره من الأمثلة من صيام 6 شوال مع صيام البيض وليكن فيها يوم 2 مثلا، فضل الله واسع، هذه تتداخل فيحصل له أجر البيض ويحصل له أجر 2 ويحصل له أجر 6 من شوال، وفضل الله واسع. يقول: وهل يتداخل أو هل يدخل غسل الجمعة إذا قلنا بوجوبه مع غسل الجنابة؟ نعم يدخل، لأنه حتى على القول بوجوبه فإنه أصغر من غسل الجنابة، ولذا تصح الصلاة صلاة الجمعة بدونه مع الإثم إذا قلنا بوجوبه. والقول المقرر عند عامة أهل العلم أن غسل الجمعة مسنون ومندوب وليس بواجب، فيدخل في غسل الجنابة. سؤال آخر يقول: إذا لبس الخفين وهو مقيم ثم طرأ عليه سفر، فهل يمسح مسح مسافر أو يمسح مسح مقيم؟ ومثله من مسح في السفر ثم أقام. إذا لبس الخفين وهو مقيم ثم سافر، أو لبسه وهو مسافر ثم أقام، يقول أهل العلم فإنه يمسح مسح مقيم تغليبا لجانب الحضر، تغليبا لجانب الحضر، لأنه إذا مسح مسح مقيم يوم وليلة فالجميع يصححون صلاته ويصححون وضوءه. أما إذا مسح مسح مسافر وإن قال به بعض العلماء، فإن من أهل العلم من لا يرى صحة وضوئه ولا صحة صلاته. والقاعدة المقررة عند أهل العلم أن العبرة بالحال، العبرة بالحال لا بالمآل، وهي ظاهرة في صورة السؤال. إذا مسح وهو مقيم العبرة بالحال، يعني أنه مقيم ولو طرأ عليه سفر، لكن يشكل على القاعدة إذا مسح وهو مسافر ثم أقام. العلم يرجحون الحضر لأنه يخرج من عهدة الواجب بيقين، وصلاته ووضوءه صحيحان عند جميع أهل العلم، بخلاف ما لو مسح مسافر ولو كان حاله مسافر فإنه يوجد من أهل العلم وقول معتبر عنده أن مسحه ليس بصحيح فيما زاد على اليوم والليلة إذا أقام، ومن ثم تكون صلاته غير صحيحة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا ولد شاب كنت أسرق فلوسا من المحل الذي كنت أعمل فيه، ولكن حلفت بالله ألا أعود مرة ثانية، وأريد أن أسترجع الفلوس التي أخذتها، لكن لا أتذكر المبالغ كم هي. هذا الشاب الذي كان يعمل في محل أجير ويسرق من الفلوس والنقود التي يبيع بها من هذه البضاعة، بضاعة هذا المحل، وتاب وأراد أن يرجع هذه الفلوس التي سرقها، لا شك أن من تمام توبته أن يتخلص من هذه الفلوس التي دخلت عليه وشغلت ذمته. يقول: لكن أريد أن أسترجع الفلوس الذي أو التي أخذتها يعني من ذلك المحل، لكن لم أتذكر المبلغ أو المبالغ التي أخذتها. مثل هذه الحالة عليه أن يخرج ويعيد من الفلوس ما تبرأ به ذمته، وعليه أن يحتاط لنفسه، فإذا شك أن هذه الفلوس 500 أو 600 فعليه أن يخرج 600 أو 600 أو 700 فعليه أن يخرج القدر الأعلى ليبرأ من عهدة هذا الواجب بيقين. يخرجها يردها لصاحبها، يردها لصاحبها. إن كان لا يؤثر عليه علمه بالقضية وأنه قد ينال هذا الأجير شيء من الأذى، فإنه يكفي أن يعيدها ولو لم يعلم صاحب المحل، ولو لم يعلم صاحب المحل بطريقة مناسبة. نعم. هذا سؤال وهو ربما السؤال الأخير في هذا اللقاء، يقول: إذا وصل المسبوق وقد صلى الإمام ركعة لكن سهى الإمام فصلى خمسا بينما المسبوق كانت في حقه أربعة، فهل يسلم مع إمامه أم يقوم لزيادة ركعة؟ هذا المسبوق الذي سبق بركعة ثم قام الإمام فجاء بركعة خامسة سهوا، وهذا المسبوق يعلم ويجزم بأنها خامسة، فإنه لا يجوز له ولا لغيره ممن يعلم أنها ركعة زائدة، لا يجوز له متابعة الإمام، ومن تابعه عالما بالزيادة بطلت صلاته، عالم بالزيادة بطلت صلاته، بل عليه أن يجلس، عليه أن يجلس ولو قام الإمام، ولو نبه ولم يتنبه أو لم يرجع، فإنهم يخالفون الإمام ويجلسون من علم، أما من لم يعلم فحكمه يختلف، صلاة صحيحة الذي لا يعلم. وفي أثناء هذا الجلوس يا شيخ ماذا يقول؟ يصمت، يصلي، يتشهد ثم ينتظر الإمام ثم يسلم، أو إذا نوى جلس ونوى الانفراد وأتم التشهد سلم لنفسه قبل إمام لا بأس إن شاء الله. فمثل هذا الذي قام إمامه إلى الخامسة الزائدة ويعلم زيادتها، هذا لا تكفيه عن الركعة التي سبق بها، لأن هذه الركعة الزائدة باطلة لا يدرك بها شيء من الصلاة، هذه الركعة باطلة ولا عبرة بها، فلا تكون جزءا من صلاته. ربما لا يعلم هذا إلا بعد ما تنتهي الصلاة، ماذا يفعل؟ لو قد يعلم باختلاف ترتيب الصلاة، صلى ركعة مع الإمام ثم جلس الإمام التشهد الأول، عرف بهذا. لا. أحسن الله إليكم. يقول: لكن الإشكال في مثل هذه الصورة أنه قد يقوم الإمام لركعة يراها غير زائدة، والمأموم يراها زائدة، لماذا؟ لأنه ترك ركنا لا يعلم المأموم بتركه. قراءة الفاتحة ركن قد يسهو عنها ويتركها ثم لا يعتد بهذه الركعة، فتقوم الثانية مقام الأولى والثالثة مقام الثانية والرابعة مقام الثالثة ثم يأتي برابعة. مثل هذا فيه إشكال كبير على صلاة المأموم، فهل يتابعه نظرا لما في حقيقة الحال لأن مثل هذا الاحتمال قد يقع، أو لا يتابعه نظرا للصورة الظاهرة؟ هو الأولى إذا لم يعلم المأموم ببطلان ركعة من ركعاته أن لا يتابعه، لأنه ليس له إلا الظاهر. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم معالي الشيخ. أيها الإخوة المستمعون الكرام، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة.